ما قدروا الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. كلمة ما قدروا الله حق قدره جاء في آيات كتير. ما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يبقى برضو أنتش عارفين مقدار ربنا. ده مقدار ربنا واخد الكمال في كمال العدل. ازاي يحب يكلف عباد يعبدوه ولا يبلغهمش برسول. ما كنا معذبين حتى ايه. يبقى انت لما تقول ما ارسل وما قدر الله قدر اذ قالوا ما انزل الله على بشر ايه من رسول, يبقى بدك توصف ربنا بانه بده يعذب الناس كده من غير بقى وما كنا معذبين حتى ايه حتى نبعث رسول. وبعدين بيرد عليهم قل فما انزل الكتاب الذي ايه جاء به موسى ما دام ما فيش ما بعثناش رسل. وهناك برضو ثانيه ما قدر الله حق قدره فمنعوا عنه صفة العدل في أن يعذب من غير ما يبعث بلاغ. وهناك آية ثالثة برضو ثالثة يقول وما قدر الله حق قدره عظمة أخذ على المخالفة. وما قدر الله حق قدره إيه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن عدالة لازم نبعث, قوة وجزاء نقدر. نعم. وما قدر الله حق قدره يقال قدره حق قدره. اذا في برضه واحد يقول قدره قدره بس يعني مش حق القدر, كان امور تختلف. يعني انت مثلا تيجي تقول والله الاوضه دي كام, تقول تقريبا كده يعني 5 في 4 تقدير, انما يمكن بعدين تطلع شويه زايده شويه ايه. يبقى انت قدرتها تقدير ايه اللي بيسموه تقدير اجمالي, انما حقيقي بقى وتجيب المقياس وكده اسمه حق ايه حق قدر. طب وانت تقدر تقدر ربنا حق القدر؟ لا, حق القدر في استيعاب العقل البشري, لان كمالات الله لا ايه لا تتناهى. خلاص كده يبقى طيب. ولذلك يقول لك ايه يعني قلنا زمان فاكرين لما قلنا حق اليقين, حق هو كله يقين, استيقان النفس بشيء يبقى يقين, علم ادي يقين, عين ادي يقين, حق يقين يبقى ده حق الايه حق اليقين. ولذلك لما نزل قول الحق سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته, الصحابة قالوا هو احنا نقدر على حق تقاته دي؟ طب حق تقاته دي صعبة علينا قوي. فأنزل الله قوله اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم. وقال والله لا يكلف نفسا إلا وسعها, إنما ما تقدروش أنتم على اللي يستحقوا إيه؟ سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ملناش شغل يعني, لأنك أنت لما تحب تسمع عن واحد عايز تحط في هذا الكمال وتجيب الأسلوب القوي اللي يجمع إيه الثناء الكويس المناسب لله, أنت ما عندكش دي. أم ربنا سبحانه وتعالى أن من رحمته بالبشر تحمل عنهم الثناء عليه, علشان لما يجي نسنى عليه البليغ يقدر يسنى ثناء إيه يقدر يسني سناء جامد كده ويقول شوية إنشة كده وبتاع. طب والغلبان اللي ما يقدرش يعمل ايه؟ فقال له اطمئن اطمئن, اني حوضع صيغة السناء من عندي عشان يستوي فيها الفيلسوف وراء الشاه. ولذلك النبي قال سبحانك لا نحصي سناء عليك انت كما اثنيت عليه. ولذلك احنا قلنا زمان في اول تفسير سورة الحمد لله رب العالمين قلنا لما ربنا علمني صيغة الحمد الحمد لله, طب انت كنت تحب تحمد تقول ايه يعني؟ مسألة ما نعرفش ما نقول ايه. ام هو قال لك لا احمدوني بالكلمة دي. اذا تعليم الخلق كيف يحمدون الله بصيغة الحمد لله نعمة اخرى تستحق ان يحمد عليها الله. يبقى الحمد لله على النعمة يستحق الحمد لله على أنه علمنا الصيغة, ولما نحمده على الصيغة برضه يستحق الحمد على أن حملناه على الصيغة. وبعدين دي الله إذن سلسلة حمد. أم قال لك إيه وليظل الله دائما محمودا ويظل العبد دائما حامدا.